إذا كثرت الوساوس والشكوك والخواطر الرديئة ولم يعقل إلا قليلا من الصلاة فإنه يؤمر بإعادة الصلاة. والقول الثاني لأهل العلم وهو قول الجمهور أنه لا يؤمر، وهذا هو الصواب، أنه لا يؤمر بإعادة الصلاة، وصلاته صحيحة مجزئة، وإن كان لا يكتب له من الثواب إلا ما عقل منها، لكن يؤمر بالتطوعات، بأكثر من التطوعات، النوافل، سنن الرواتب، مثلا صلاة الليل، صلاة الضحى، يؤمر بأن يأتي من التطوعات بما يجبر هذا النقص، ولا يؤمر بإعادة الصلاة على الصحيح. وهذا يؤيد ما سبق من كلام المؤلف أن من لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر لم يزد بصلاة من الله إلا بعدا. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن من حافظ على الصلاة الصلوات بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة وكان يخشى الله الخشية التي أمره بها فإنه يأتي بالواجبات ولا يأتي كبيرة. هذا مما يؤيد ما سبق من كلام المؤلف رحمه الله، وأن الكلام الذي تكلم في المؤلف معناه صحيح، وأن ما ذكره المحشي ليس بصحيح. فإن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن وأعمالها الظاهرة، يعني أعمالها الظاهرة أتى بها في الوقت بخشوعها وبواجباتها وبأركانها، وأتى بالخشوع الباطن حضور القلب والخشية، فإنه لا يصر على كبيرة، يأتي بالواجبات ولا يصر على الكبائر. أما إذا ضعف الخشوع ولم يحافظ على أعمالها الظاهرة فإنه يأتي بالكبائر، يواقع الكبائر والمعاصي. ومن أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك، فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور. فدل هذا على أن من أتى بالخشوع الواجب في الباطن وأتى بالأعمال الظاهرة فإنه يكون عنده الخشوع والخشية، ويكون عنده الخشوع والخشية التي تحجزه على المعاصي. أما إذا فرط في الخشوع الباطن وفي الأعمال الظاهرة فإنه يأتي من الكبائر ما يضعف إيمانه، ويذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقي أصل التصديق في قلبه. وهذا من يقول المؤلف: وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة. إذا فعل الكبيرة ينزع منه الإيمان الكامل يعني، ويبقى أصل الإيمان، خلاف الخوارج الذين يقولون والمعتزلة الذين يقولون إنه إذا فعل الكبيرة زال أصل الإيمان. الصواب أن أصل الإيمان لا يزول، وإنما يزول كمال الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، رواه الشيخان سبق. قال المؤلف رحمه الله: فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المعنى: فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا فيبصرون. نعم. ثم ذكر المؤلف بعد هذا كلام العلماء في تفسير الآية. قال رحمه الله: قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ. وقال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع. ثم قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر بقي قلبه في غي، والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب أو يكذب أو لم يكذب، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمل كافر. نعم. المؤلف رحمه الله نقل أقوال العلماء على قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المعنى أن المؤمن إذا حصل له بعض الغفلة وران على قلبه بعض الشيء سرعان ما يتذكر ويرجع ويرجع إلى ربه عز وجل. إذا ذكر وتذكر فإنه يبصر الحق ويتوب ويرجع عما ارتكبه أو عما لحقه من الغفلة والرين الذي ران على قلبه. ولهذا قال الله تعالى: إذن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني إذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا فيبصرون. فسر سعيد بن جبير بأن الرجل يغضب الغضب فيذكر الله فيكثم غيظه. قال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه الشهوة والغضب ومبدأ السيئات. فإذا أبصر رجع. ثم قال الله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني إخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. فسر ابن عباس بأن قال: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم. فإذا لم يبصر في غي والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه، يعني أصل التصديق موجود في قلبه، لكن حصل على قلبه بعض الرين وبعض الغشاوة. وإن كان التصديق موجودا، لكن ذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف يخرج من قلبه الذي هو كمال الإيمان. ومثل لذلك بمثال حسي، قال: هذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن أعمى، فإذا فتح عينيه أبصر. فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. الكافر عمى كامل، والعاصي عنده بعض العمى، يعمى عن كمال الإيمان، فلهذا تقع منه الكبائر. أما الكافر فإنه عمى عمى كامل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: وهكذا جاء في الآثار. قال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. وقال: حدثنا يحيى عن عوف قال: قال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجع راجعه الإيمان. وقال أحمد: حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن الأوزاعي قال: وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال: فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم ابن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة تزوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. وقال أبو داود السجستاني: حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة حدثنا بقية ابن الوليد حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي أنه أخبره عن أبي هريرة أنه كان يقول: إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى. وكذلك رواه بإسناده عن عمر، وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر. هذه الآثار التي ذكرها المؤلف رحمه الله يبين فيها أن المعاصي التي تصدر من المؤمن تنقص الإيمان وتضعفه، وإن بقي عنده أصل الإيمان وأصل التصديق ولا تقضي على الإيمان، خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن المؤمن إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان، والعاصي إذا الذي يفعل الكبائر تنقص خشيته لله عز وجل ولا يوجل قلبه عند ذكر الله، فلا يكون محققا لهذه الصفات الخمس التي ذكرها الله تعالى في سورة الأنفال. وهذا هو مقصود المؤلف رحمه الله. لا زال المؤلف رحمه الله يتكلم على الصفات الخمس التي حققها المؤمنون والذين وصفهم الله بأنهم هم المؤمنون حقا. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله آثار يبين فيها أن العاصي ينزع منه كمال الإيمان وإن بقي منه أصل الإيمان، والعاصي مرتكب الكبيرة لا يكون محققا لهذه الصفات الخمس، ولهذا لا يطلق عليه الإيمان بل لابد من التقييد. نقل المؤلف رحمه الله هذه الآثار. قال أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان: حدثنا عن أشعث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه، يعني ينزع منه كمال الإيمان. وهذا ضعيف، هذا المرسل الحسن مرسل ضعيف، لكن المعنى صحيح أن العاصي مرتكب الكبيرة ينزع منه كمال الإيمان ويبقى معه أصل التصديق، فإن تاب إلى الله عز وجل رجع إليه كمال الإيمان. كما في الأثر الثاني عن الحسن قال: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجع راجعه الإيمان. وقال أحمد: حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن الأوزاعي قال: وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال: فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. أحمد رحمه الله كره المسألة في هذا لئلا يفضي به إلى خشية أن يفضي بمسألة السائل إلى مذهب الخوارج. الكره أحمد أم الزهري أحسن الله إليك؟ نعم، اللي كره السؤال أحمد أم الزهري؟ قال وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإنهم يقولون فإن لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. كأن الكاره هو الزهري. نعم، كان ظاهر أقرب كرة الزهري، والزهري إمام، يعني كره ذلك لخشية أن يفضي به إلى مذهب الخوارج، لأن معروف أن أن معنى الحديث حين يزني وهو مؤمن يعني الإيمان الكامل، وأنه لا يكفر خلاف الخوارج المعتزلة، لأن السائل هو الأوزاعي، والأوزاعي متقدم على الإمام أحمد. نعم، لا شك صار التابعين. ثم ذكر حديثا آخر، أثرا آخر عن ابن عباس، أنه قال الغلمان من أراد منكم الباءة تزوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع منه نور الإيمان. هذا هو الشاهد، يعني نزع منه نور الإيمان الكامل، فإن شاء أن يرده رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. المراد أن الزاني يمزع عنه كمال الإيمان، وإن كان أصل الإيمان باقيا عنده، لأن النصوص ضم بعضها إلى بعض. وقال أبو داود السجستاني حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي أنه أخبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى. كل هذا محمول على كمال الإيمان. وكذلك روي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. يقول محشر رواه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب السنة والترمذي في كتاب الإيمان، وهذا إن صح فهو محمول على كمال الإيمان. هذه النصوص كلها محمولة على أن المراد الذي ينزع عنه كمال الإيمان. ومقصود المؤلف من هذا أن يبين أن العاصي ومرتكب الكبيرة ضعيف الإيمان تضعف الخشية في قلبه، ولا يكون من يوجل قلبه عند ذكر الله، فلا يكون محققا للصفات الخمس، وإذا لم يكن محققا للصفات الخمس فلا يكون من المؤمنين حقا، وإنما يكون من المؤمنين ضعفاء الإيمان الذين لا يطلق عليهم الإيمان، وإنما يطلق عليهم الإيمان بقيد، فيقال مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم. في الأسئلة التي وردت من مجموعة من الإخوة المستمعين، هذا يسأل عن حديث الجهنميين كما سماه، وبيان كيفية الاستدلال به خاصة وأن فيه تلك العبارة فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، التي وردت يقول لم ترد إلا في رواية عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وقد رواه أحمد مختصرا ومطولا عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد وجابر وحذيفة، ولم تكن فيه تلك العبارة، فكيف يستدل بهذا؟ لا، العبارة أنها ثابتة، هذه الجملة أن في حديث الشفاعة ثابتة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في حديث الشفاعة، تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في أهل النار، في أهل الكبائر يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيهم بقية الأنبياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم أربع شفاعات، ويشفع فيه بقية الأنبياء، ويشفع الملائكة والشهداء والأفراط، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، فيقول الرب عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون ولا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. قال العلماء معنى ذلك قوما لم يعملوا خيرا قط يعني زيارة على التوحيد والإيمان، زيارة على التوحيد والإيمان. ويؤيد هذا الرواية الأخرى، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، يعني إلا أنهم موحدون. فهذا دليل على أن هذه الرواية ثابتة ومعناها صحيح، المعنى أنهم موحدون، لأن الكافر لا يمكن يخرج من النار، النصوص صريحة في هذا، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك من النساء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وقال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، وقال سبحانه لابثين فيها أحقاب، وهي المدد المتطاولة، حق بعد حق، كلما حق من عقبه حق إلى ما لا نهاية، نسأل الله السلامة والعافية. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ودي في بعض الغزوات أنه لا دخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وقال سبحانه: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فالنصوص صريحة محكمة في أن الكافر لا يخرج من النار ولا نصيب له في الشفاعة. والحديث يضم بعضها إلى بعض، النصوص يضم بعضها إلى بعض، فمعنى لم يعملوا خيرا قط يعني زيارة على التوحيد، كما في اللفظ الآخر: إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، إلا أنهم وحدون. وإذا قيل إن الصلاة شرط في صحة الإيمان، معناه لا بد أن يصلي، ومن لم يصلي فليس بمؤمن، لأنه ليس بمؤمن وليس بموحد. ويدخل في هذا من وحد الله ثم مات قبل أن يتمكن من فعل الواجبات الأخرى، وحد وشهد أن لا إله إلا الله ثم قاتل وقتل في الحال، أو ثم مات في الحال ولم يتمكن من العمل، هذا من أهل التوحيد. المقصود أن النصوص ضم بعضها إلى بعض، والحديث معناه واضح، المعنى أنه أن هؤلاء ليس عندهم زيادة على التوحيد والإيمان. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وشكر لكم.